بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. المجلس 90 ليوم الأربعاء الموافق 20 من شهر صفر 37,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. قال المصنف وفقه الله تعالى في كتاب الكفاية، قال: كتاب الجنايات. قال: باب الديات. قال: فيما يتعلق بالعاقلة، ويبدأ بالأقرب فالأقرب كالإرث، ولا يعتبر كونهم وارثين، بل متى كانوا يرثون لولا الحجب عقلوا، ومن لا عاقلة له أو له وعجزت فلا دية عليه، وتكون في بيت المال كدية من مات في زحمة جمعة أو طواف، فإن تعذرت منه سقطت. إذن كان الحديث فيما مضى حول ما يتعلق بالديات، والإشارة إلى أنواع هذه الديات، سواء كانت تلك الديات في النفس كاملة، أو كانت في طرف من أطرافها، أو كان كذلك كان أيضا كذلك في الجراحات. كل ذلك مضى، ومضى أيضا كذلك الإشارة إلى أن العاقلة لا تحمل العمد، وأن شبه العمد والخطأ يحملها أو تحملها العاقلة، ولا يحملها الجاني نفسه. والسبب في ذلك أن هذا أو في هذا نوع من التكافل في المجتمع الإسلامي، لأنه سواء كان ذلك القتل بشبه العمد أو بالخطأ فهو لم يقصد الجناية، بمعنى لم يقصد أن يضر هذا الإنسان وأن يقتله، لأنه لو كان ذلك قاصدا لقتل هذا الإنسان ثم كانت العاقلة هي التي تدفع ديته وتتولى دفع ديته، كان في ذلك إغراء وتشجيعا له على أنه بعد ذلك يقتل ولا يحمل بعد ذلك هم دفع الدية. لكن لما كان ذلك ليس بقصد منه، إما بعدم قصد للقتل أو بعدم قصد أصلا لهذا القصد للقتل أصلا، فهنا كان هذا التآزر والتعاون بين أفراد المجتمع المسلم، وبخاصة الأقرباء فيما بينهم. فأشار إلى أن هذه الديات وهذه الجنايات تحملها العاقلة، وأشرنا إلى أن العاقلة هم عصبة هذا الإنسان، بمعنى من يعصبونه. وقد مر بنا في باب الفرائض من هم العصبة، وجميع العصبة من الرجال، جميع العصبة من الرجال، ليس من النساء عصبة إلا المعتقة فقط، وما عدا ذلك فكله، يعني بذلك العصبة بالنفس، وكل الرجال عصبة إلا اثنان، فهم أصحاب المواريث وأصحاب الفروض، وهم الزوج والأخ لأم، وما عدا ذلك من الأب أو الآباء بالأصح، أو الأبناء أو الإخوة أو أبناء الإخوة أو الأعمام أو بنو الأعمام، كل هؤلاء يعدون من العصبة، فهم هؤلاء الذين يعقلون عن الإنسان جنايته. لما ذكر بأن هؤلاء القرابة العصبة هم الذين يعقلون، أشير إلى أنه لا عقل على فقير، لأن العقل هو نوع من التعاون، نوع من البذل وتحمل هذه الجناية، فلا يحملها فقير ولا غير مكلف ولا مخالف للدين. وكذلك بأن هذه العاقلة لا تحمل العبد كما أشرنا، ولا الصلح أيضا، إذا كان هناك صلح وتنازل من الإنسان، بمعنى قبل بهذا الصلح وأن يدفع أكثر من الدية ونحو من ذلك، فهذا لا تحمله العاقلة، ولا أيضا كذلك أن يقر هو بالجناية، لأنه إذا كان إقرارا قلنا لعله يكون نوع من التواطؤ، يعني يقول أنا سأعترف بهذه الجناية، وبعد ذلك إذا أخذت هذه الدية يكون لي جزء منها، لأن عاقلته هو التي تستحمل، فقد يكون في ذلك شيء من كما يقال من أن يكون التواطؤ بين الجاني وبين، بمعنى أن يقر بالجناية وهو لم يفعل ذلك ليأخذ المال، قد يحصل شيئا من ذلك، لكنه إذا ثبت تلك ببينة خارجة فهذا الذي تحمله العاقلة، أما الإقرار فلا تحمله. كذلك إذا كان ذلك المال ليس كثيرا وهو ما دون الثلث من الدية، وهذا كما مر معنا في ديات الأطراف، يعني بالأسبوع الواحد فيه ماذا؟ عشر الدية. إذا مثل هذا عادة كما يقال يحمله الإنسان، وليس في هذا أمرا كثيرا، فعند ذلك يتحمل ذلك، أو في الجراحات على ما مضت الإشارة إليها. ولا قيمة المتلفات، فلو أتفلف مالا بسبب هذه الجناية، بمعنى حرق كسر إلى آخره وما يتعلق بذلك بالسيارات والحوادث المرورية ونحوها، فهذا في تلف المال لا تحمله العاقلة، إنما تحمل العاقل ما يتعلق بالجنايات، سواء كانت على النفس كله أو بعضه بطرف منه أو من الجراحات. لما ذكر ذلك وهذا كله قد مضى، أشار إلى أن هذه العاقلة التي أشرنا إليها وهم الأقرب وهم العصبة من جهة النفس الأقرباؤه، هل يكون ذلك توزيعا بالكلية لهم أو يكون يبدأ بأقربهم ثم أقربهم وهكذا؟ قال يبدأ بالأقرب فالأقرب كالإرث، بمعنى يؤتى إلى القربة القرابة الأقربين، وأقرب ما يكون للإنسان كما يقال أصوله وفروعه، لأنهما على درجة واحدة تقريبا، أصوله وفروعه على درجة واحدة، بمعنى الآباء، بمعنى الأب وأبوه وإن علا، والابن وابنه وإن سفل، هؤلاء كما يقال طرفاه، وهما ما يسمان بعمودي النسب، أي العمود الأعلى من جهة الآباء أو الأسفل من جهة الأبناء، فيقدم وتوزع هذه الدية عليهم. فإن كانوا أغنياء وعلى قدرة وتحملوا ذلك وأصبح عندهم من المال ما يكون كما يقال يغني ويكفي، فيكتفى بهم. إن كانوا فقراء أو كانت الدية لا يستطيعون تحملها، بمعنى الآن لعله قد يحصل جناية لأكثر من شخص كما في حوادث السيارات، كما يكون إنسان يحمي سيارة وفيها عدد من الأشخاص أو نحوها، أو كان نفسه أقرباؤه كما قلنا في عمودي النسب آباؤه وأبناؤه كانوا فقراء لا يستطيعون إلى أي شيء يكون الانتقال، قالوا ولا يعتبر كونهم وارثين، بمعنى ينتقل للذين بعدهم، ولا يشترط في هذا العاقل أن يكون وارثا، بمعنى ألا يكون وارثا في هذا الأثناء، لأنه لا يرث الإخوة مع وجود الآباء، ولا يرث أبناء الإخوة مع وجود الأجداد، ولا يرث الإخوة وأبناء الإخوة والأعمام وهلم جرا مع وجود الأبناء، هؤلاء في حال الوجود لا يرثون. ولذلك مر معنا في باب النفقات بأنه لا ينفق أو لا ينفق القريب مع وجود الأقرب منه، إذا كان محجوبا القريب في النفقة، قلنا في النفقة بأن الأقرباء ينفق بعضهم على بعض، من شرط هذه النفقة أن يكون المنفق وارثا، فلو كان هناك قريب فقير ليس بوارث لكنه يمنعه من الإرث، يعني كأن يكون له ابن وله أخ، ابنه كان فقيرا وأخوه كان موسرا، فهنا لا يلزم الأخ الموسر أن ينفق على أخيه المعسر، لماذا؟ لأن له ابنا وهو لا يرث في هذه الحال. وإذا كانوا جمعا من الإخوة بعضهم فقراء وبعضهم أغنياء، فالنفقة تكون على الغني بقدر إرثه، فهذا في النفقة. إذا النفقة يترتب عليها قضية الإرث وعدم الإرث وحصته من هذا الإرث، وتكون النفقة بقدر حصته من الإرث، هذا قد مضى. هنا في العقل ليس كذلك، وإنما كما قلنا بأنه إذا كان الذي الأقربون وعمودي النسب من الآباء والأبناء ويكون توزيع إليهم ابتداء، لم يكونوا قادرين على ذلك، إما لكبر هذا المال أو لأنهم فقراء أصلا لا يستطيعون، ينتقل إلى الذين بعدهم، ويكون البعد بعد ذلك الإخوة، فالإخوة يقدمون على الأعمام فهم أقرب منهم، إذا يتقدم الأخوة بعد ذلك، فينظر في الإخوة إذا كان فيهم كفاية. وهنا الأخ لا شك أنه لا يرث مع وجود الأب أو لا يرث مع وجود الابن، فلا يعتبر في العقل هنا ما اعتبرناه في النفقة، ولا يعتبر في العقل هنا قضية كونه وارثا أو ليس بوارث، لكنه بمعنى أنه عاصب له لو كان كما يقال آباؤه وأبناؤه غير موجودين فهو يعصبه. وقد مر بأن العصبة تصبح الإخوة وابن الأخ وإن نزل، يعني ابن الأخ، هذا في الواقع من العصبة، العم وابنه وابن ابنه وابن ابن ابنه يعد من العصبة، لكنه لا يكون وارثا مع وجود كما قلنا قبل قليل عمودي النسب، يعني مع وجود الأبناء مع وجود الآباء هؤلاء لا يرثون، لكنهم يعتبرون من العصبة، بمعنى أنه لو في حال فقد هؤلاء العمودي من النسب ينتقل الإرث إلى الإخوة وأبناء الإخوة أو إلى الأعمام أو إلى أبناء الأعمام وهلم جرا. إذن فالعبرة في ذلك ليس كونهم وارثين أو ليسوا بوارثين، ولذلك قال ولا يعتبر كونهم وارثين، أي في حال العقل وأثناء العقل، بل متى كانوا يرثون لولا الحجب عقله، بمعنى لو كان هذا الحاجب لهم لم يكن موجودا، بمعنى لو لم يكن الأخ موجودا كان ابن الأخ يمكن أن يكون ماذا؟ يكون وارثا. إذن فابن الأخ يرث حتى وإن كان محجوبا. الإخوة أصلا إن لم يوجد الأب فإنهم ماذا؟ يكون معصبين. فهنا على كل حال بما أنهم يرثون لولا وجود هذا الحجب، فمعنى ذلك أنهم يكونون ماذا؟ يكونون من هؤلاء العاقلة، وعند ذلك يتحملون هذه الدية. إذا كان الإنسان لا قرابة له مطلقا، بمعنى كما يقولون وكابن الزنا مثلا، ابن الزنا لا ينسب لأبيه، وإذا لم ينسب لأبيه معنى ذلك أنه لا يعقله تقريبا أحد، طبعا قلنا ليس هناك إلا المعتقة، ومعنى ذلك أنه في الغالب يكون يوصف بأنه حر، وهنا ليس له آباء وليس كما يقال طبعا ليس له أب، وإذا لم يكن له أبناء عند ذلك ليس له إخوة وهلم مجر في هذه الأحوال، لأن الأخ لوم ليس من العصبة كما قلنا. إذا مثل هذا أو إنسان غريب لا يعرف له أحد ولا يعرف كما يقال له نسب وما شابه ذلك، وكما قلنا بأن الجناية لا يحملها الجاني وإنما يحملها عصبة، ماذا يكون الحال؟ قال من لا عاقلة له ومثل ذلك، أو له أي عاقلة وعجزت، بمعنى كل كما يقال أقرباؤه إخوته أعمامه أبوه إلى آخره كلهم فقراء لا يستطيعون أن ينفقوا على أنفسهم وأهليهم حتى يعقلوا هذا الجاني في جنايته، ماذا يقول كان الحال؟ قال فلا دية عليه، يعني يصبح هذا الجاني الذي قتل لا يطالب بالدية، لأن الجاني جناية خطأ لا يتحمل هو الدية، فالدية ليست عليه وإنما الدية على عاقلته، فكونه ليس له عاقلة، كون عاقلته عاجزة في نفسها لا تستطيع، إذن لا دية على هذا الجاني. أين يذهب دم هذا الإنسان الذي قتل؟ قال ماذا؟ وتكون في بيت المال، بمعنى بيت المال هو الذي يتحمل هذه الدية. مثل لذلك أمثلة لها صور، قال كدية من مات في زحمة جمعة أو طواف، بمعنى إذا قتل الإنسان في مجمع من الناس بسبب الزحام والتدافع ونحو من ذلك، ولا يستطاع أن يقال بأن فلانا بعينه هو الذي قتله حتى يتحمل بعد ذلك هو هذه الجناية وتتحملها عاقلته كما قلنا قبل قليل. وهذا يحصل في الزحام، ويشار عادة كم هنا في زحام الجمعة، لأنه كان في السابق في الجمعة يعني يشدد في قضية تعددها في الإقليم الواحد أو في المصر الواحد أو في البلدة الواحدة، فعند ذلك يزدحم الناس ازدحاما شديدا في المسجد، حتى تذكر كتب الفقه فيما يتعلق بالركوع والسجود، إن لم يستطع أن يركع إلا على ظهر من أمامه أو يسجد على ظهر من أمامه أو ينتظر حتى كما يقال يقوم حتى يسجد مكانه من شدة الزحام واقتراب الصفوف ونحو من ذلك. فهؤلاء أحيانا إذا انفضوا خاصة قد يكون بسبب الحر ونحوه يتدافعون، كل يريد أن يخرج من المسجد أولا فيحصل هذا التدافع، قد يسقط بعضهم قد يتعثر بعضهم عند ذلك لعله يهلك بعضهم بسبب هذا التدافع. فهنا مثل هذا لا يستطاع أن يقال بأن فلانا هو الذي قتله بعينه، أين يذهب دمه؟ قال تذهب إلى بيت المال، فبيت المال هو الذي يعقله، مثل ذلك يكون في الطواف وغيره وما شابه ذلك، فبيت المال يحمل هذه الديات. قال فإن تعذرت، هذه الدية أن يحملها بيت المال، بمعنى كان بيت المال معدما، بمعنى بسبب كما قال عدم إحسان لتدبيره أو لشح الأموال فيه، أو لم يكن في هذا الإقليم أصلا بيت مال ونحو من ذلك وليس هناك من يحمل، أين تذهب؟ قال سقطت، بمعنى عوض الله على أهله، لأن الجاني لا يتحمل هو جناية الخطأ، وإنما الذي تتحمل جناية الخطأ عاقلته، وكونه لا عاقلة له أو عاقلته عاجزة عن ذلك ولا بيت مال، إذن لا دية لهذا الإنسان في مثل هذه الحال. نعم. قال وفقه الله: كفارة القتل من قتل نفسا محرمة بغير عمد أو شارك فيه فعليه الكفارة، وهي ككفارة الظهار إلا أنها لا إطعام فيها. إذن هنا جاءت الإشارة إلى هذه الكفارة، بمعنى سبق ما يتعلق بالدية وما شابه ذلك وما تحمله. الكفارة من يحملها؟ يحملها الجاني، بمعنى الدية في حال العمد قلنا تحملها الجاني، وفي حال شبه العمد أو الخطأ تحملها العاقلة. من جهة الكفارة هنا الكفارة هو يتحملها الجاني سواء كان ذلك في الخطأ أو في شبه العمد، ولذلك قال كفارة القتل من قتل نفسا محرمة بغير عمد، ومعنى ذلك أن من قتل نفسا وهو متعمد فلا كفارة عليه، إنما عليه القصاص أو إذا تنازل بعد ذلك أولياء الدم إلى الدية أو بالصلح في هذا الجانب، لكن فيما يتعلق بالجاني في هذه الحال لا كفارة عليه. لماذا لا كفارة عليه؟ قالوا هنا لعظم الذنب وليس لسهولته، لأنه في الخطأ عليه الكفارة، وفي شبه العمد لأنه لم يقصد القتل عليه الكفارة، لكن لما كان هنا قاتلا متعمدا أن يزهق قتل هذا الإنسان المعصوم ويعلم وضربه كما قلنا بما بآلة تقتل غالبا، فعلى ذلك أن مثل هذا جرمه عظيم جدا، وعند ذلك مثل هذا لا كفارة عليه، ما له بعد ذلك إلا أن يصدق بالتوبة. فهنا ينبغي أن يعلم ليست الكفارة كما يقال دليل على أن الذنب هو الأعظم، بل قد يكون الذنب أعظم من غيره ولا كفارة فيه، وإنما يبقى بعد ذلك أن يصدق الإنسان في توبته صدقا تاما. ولذلك سيأتينا كذلك في الأيمان بأن اليمين الغموس لا كفارة فيها، إنما الذي تكون فيه الكفارة اليمين المنعقدة. أما اليمين الغموس بمعنى أن تحلف بالله سبحانه وتعالى وأنت كاذب هذا لا كفارة فيها، لكن أن تعقد اليمين ثم يحصل نوع من الحنث في هذا اليمين يكون هناك الكفارة. إذن لعظم هذا الذنب ليست هناك الكفارة، لأن الكفارات بمعنى تكفر هذا الذنب تمحوه، يصبح الإنسان كأنه لا ذنب عليه، الكفارة عند ذلك تكون كفارة لهذا الذنب فكأن الإنسان لم يذنب. فهنا لشدة هذا الذنب وكون الإنسان تعمد قتل هذا الإنسان المعصوم، فهنا في الواقع ليس هناك من الأمور ما يكفر هذا الذنب، يبقى بعد ذلك إلا التوبة وأن تكون توبة صادقة نصوحة. هنا لا يشترط في هذا أو في هذه الكفارة في شبه العمد وفي الخطأ أن يكون الإنسان مستقلا بهذا القتل، بل حتى ولو كان مشاركا، بمعنى لو شارك غيره اشترك 10 في القتل، معنى هذا ضرب وهذا طعن وإلى آخره، فعشرة من الأشخاص أقل أو أكثر من ذلك، وأصبح لكل واحد كما يقال نسبة في هذا القتل، فكل هؤلاء الذين شاركوا حتى ولو كانوا بنسب متفاوتة بما أنه قد شارك في هذا القتل، فإن عليه ماذا؟ على كل واحد منهم الكفارة مستقلة بنفسه، فكل إنسان عليه أن يكفر كفارة مستقلة بذاته، ولذلك قال أو شارك فيها، فلا يشترط الاستقلال ولا كلهم، لأنه سيأتينا بأن الكفارة أولها عتق رقبة، لا يقال أو لا يقول العشرة بأن كل منا سنشترك في رقبة واحدة ونعتقها، بل كل إنسان عليه جزء من هذه الكفارة، بمعنى عليه كفارة مستقلة بذلك، بمعنى عليه جزء من هذه الجناية فعليه كفارة تامة في هذا الباب. هذه الكفارة ما هي؟ قال ككفارة الظهار. مر معنا في كتاب الظهار هو كفارة الظهار ما هي؟ عتق رقبة، وهي على الترتيب. عتق رقبة بمعنى الإنسان إذا كان يملك رقبة فيلزمه أن يعتقها، أو كان لا يملكها لكن يملك من المال ما يمكن أن يشتري به رقبة، فعند ذلك عليه ويلزمه أن يشتري رقبة ثم يعتقها. إن كان ذلك غير متيسر لديه، فليس هناك كما يقال لا يملك رقبة أو لا يملك مالا يشتري به رقبة، أو مثل عصرنا الحاضر في الغالب أنه لا توجد هناك رقاب الآن تشترى، لا يستطيع الإنسان أن يشتري رقبة كما يقال أصبح الناس، ولذلك أحكام الرق ونحوها لم نتطرق إلى شيء منها في هذا الكتاب مطلقا. إذن أصبحت الرقبة غير متوفرة كما قلنا، إما لكونه لا يملك أو لكونه لا يملك مالا يشتريها، أو كمثل حالنا الآن لا توجد رقبة حتى وإن كان مالكا للمال، يكون الانتقال إلى ماذا؟ قال إلى صيام شهرين متتابعين، فلا بد أن يصوم شهرين، ولا بد في هذين الشهرين ماذا؟ من التتابع. ومعنى ذلك لو أخل بهذا التتابع فعليه ماذا؟ فعليه أن يستأنف صيام الشهرين من جديد، إذا فلا بد فيهما ماذا؟ من هذا التتابع في هذا الحال. في كفارة الظهار كان نوع ثالث، يعني من عجز عن عتق الرقبة ينتقل إلى صيام الشهرين المتتابعين، فإن كان عاجزا عن صيام الشهرين المتتابعين ينتقل إلى ماذا؟ ينتقل إلى الصيام. إلى الإطعام، إن كان عاجزا عن الصيام ينتقل إلى الإطعام، إطعام 60 مسكينا. هنا ماذا قال؟ قال إلا أنها لا إطعام فيها، بمعنى هذه الكفارة لا إطعام فيها، وإنما تكون في هذين الأمرين فقط. وكون الأمر الأول كما قلنا أصبح منعدما، وأصبح لم يبقى كما يقال بعد ذلك من هذه الكفارة إلا صنف واحد أو نوع واحد، وهو ماذا؟ وهو صيام الشهرين المتتابعين. فإن لم يكن الإنسان مستطيعا، بمعنى كونه مريضا كبيرا لا يستطيع أن يصوم رمضان أصلا، فكيف يصوم غير رمضان شهرين متتابعين؟ في هذه الحال تسقط، لا يتحملها غيره. نعم. قال وفقه الله كتاب الحدود، قال لا تجب إلا على مكلف ملتزم عالم بالتحريم، وعلى الإمام أو نائبه إقامتها في غير المسجد، وتحرم الشفاعة وقبولها في حد لله تعالى بعد أن يبلغ الإمام. انتقل إلى باب آخر وكتاب آخر، ما سبق كان فيما يتعلق بالقصاص، سواء كان ذلك في النفس أو في الأطراف أو في الجراحات. هنا انتقل إلى الحدود، والحدود جمع حد وهو المنع، هذا من جهة اللغة. الحدود جمع حد وهو في اللغة المنع، وفي الاصطلاح عقوبة مقدرة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع في مثله. عقوبة مقدرة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع في مثله، أي في مثل هذا الحد. إذن هذه الحدود، وهذه سيأتي أنواعها، والآن سيتكلم كلاما عاما مجملا في الحدود جملة، ثم يأتي بعد ذلك إلى تفصيل ذلك في كل حد من هذه الحدود التي ذكر الله سبحانه وتعالى، من حد القذف وشرب الخمر إلى آخره. هذه الحدود قال ماذا؟ لا تجب إلا على مكلف، بمعنى إقامة هذا الحد، سواء ما ستأتي الحدود من سرقة إلى زنا إلى آخره، إقامة الحد عليه من شرط ذلك أن يكون ماذا؟ أن يكون مكلفا. وقلنا بأن شرط التكليف يتضمن شرطين، البلوغ والعقل. فمعنى ذلك أنه لو فعل هذه الجناية وهذه الجريمة صبي صغير لم يبلغ، فإنه لا يقام عليه الحد، لكن لا يعني أنه لا يعزر بجانب آخر. كذلك إن كان غير عاقل، بما كان مجنونا أو كان معتوها وهو ناقص العقل والإدراك، فهذا لا يقام عليه الحد، وإنما قد يعزر في هذه الأمور. الأمر الآخر أن يكون ملتزم، والمراد بالالتزام هنا بمعنى ملتزم لأحكام الإسلام، وهذا المقصود به ليشمل الذمي، لأن عقد الذمة من شرط ذلك العقد للذمة، أي لليهود والنصارى ونحوهم، أن يقروا في بلاد المسلمين أن ينزلوا على أحكام الإسلام، فعند ذلك يلتزمون بأحكام الإسلام، فهنا يصبح ملتزما لأحكام الإسلام. فهنا عند ذلك لو حصل من هذا الكتابي يهودي أو نصراني أو من نزل منزلتهم في عقد أهل الذمة، فعند ذلك تنزل عليهم أحكام الإسلام. وإذا كان هذا الذمي وهو غير مسلم ملتزم أصلا بهذا العقد بأحكام الإسلام، فلا شك أن المسلم من باب أولى، بمعنى المسلم لا شك أنه ملتزم بأحكام الإسلام. ومعنى ذلك أن غير الملتزم وهو الحربي ومثله المستأمن، المستأمن بمعنى الذي جاء رسولا، فهذا لم يلتزم وإنما أخذ الأمان ليمضي برسالة أو نحو من ذلك، أو ليدفع رسالة أو ما شابه ذلك، فهذا لم يلتزم، بمعنى ليس هو الذمي الملتزم بهذا العقد. فعند ذلك مثل هؤلاء لا تقام عليهم الحدود إلا إذا كانت هذا الحد متعلقا بإنسان، يعني إذا سرق مال إنسان أو نحو من ذلك فيتعلق به. أما إن لم يكن ذلك بمعنى زنى بذمية أو ما شابه ذلك فلا يقام عليه، بمعنى إذا كان الحد لله سبحانه وتعالى ليس متعلقا بمخلوق، فهنا لا يقام عليه الحد لأنه ليس بملتزم لأحكام الإسلام. فالملتزم لأحكام الإسلام لا شك أنه المسلم ابتداء، لأنه لا شك أن إسلامه يقتضي أن يكون ملتزما، وكذلك وهو الأهم أن يكون ذميا، فالذمي في بلاد المسلمين يلتزم أحكام الإسلام، فعند ذلك تقام عليه هذه الحدود. الأمر الآخر والشرط الآخر في إقامة هذه الحدود قال أن يكون ماذا؟ عالم بالتحريم، بمعنى أنه إذا ارتكب هذه الجناية يعلم بأنها محرمة، ومعنى ذلك إن كان جاهلا لها فإنه لا يقام عليه الحد، لكن هنا يشترط في هذا الجهل أن يكون ممن يمكن عذره بهذا الجهل، بمعنى أن يكون حديث عهد بالإسلام، أسلم الآن حديثا، ولعله كان كما يقال في مجونه، ويظن بأن كما يقال فيما يتعلق بالزنا أو في شرب الخمر أو ما شابه ذلك، يعني كما يقال أحيانا، وهذا إلى الآن لعله يحصل، يعني الإنسان إذا أراد أن يدعو أحيانا للإسلام يدعوه إلى الشهادتين، لعله يأمره بالصلاة فيما يتعلق بالأحكام وهذا حلال وهذا حرام، لعله أراد أن يتدرج معه. فكونه لم يعلم بعد بتحريم هذه الأمور فوقع في شيء منها وهو جاهل لحرمتها وأنها محرمة، فعند ذلك لا يقام عليه الحد. ومثل ذلك من نشأ يقول في بادية بعيدا عن المسلمين ومجتمع المسلمين، ولذلك لعلكم أحيانا تعرفون أحيانا بعض ما يسمى في القرى النائية، ولعله من كثرة الجهل وعدم وجود هناك من يكون متعلما أو ما شابه ذلك، لعلهم لا يعرفون من الإسلام إلا كما يقال شهادة أن لا إله إلا الله، بل جاء كما في حديث حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي على الناس زمان تندرس فيه معالم الإسلام، فلا يعرف من الإسلام بعد ذلك إلا الشهادة. فالشاهد من هذا على كل أن إذا كان الإنسان جاهلا، طبعا إذا كان الإنسان في مجتمع مسلم فهنا لا يعذر، لأنه في الغالب هذه مما يعلم من الدين بالضرورة، لكن كما قلنا أن يكون حديث عهد في الإسلام أو نشأ في بادية وهذا في جهل كما يقال عام بالنسبة في هذه البادية لا يعرفون شيئا من هذه الأمور، فلو وقع منه شيء من هذه الأمور أي من هذه الحدود وهذه الجنايات وعند ذلك وهو جاهل لها، فعند ذلك لا يقام عليه هذا الحد. هذا الحد من يقيمه؟ يعني هل كما يقال الإنسان رأى إنسانا يشرب خمرا يقول أنت شربت خمرا، أو هو شرب خمرا يقول تعال وأقم علي الحد، أو حصل منه زنا، وهذا لعله أحيانا يحصل أحيانا في بلاد الغربة الآن في الدول الأوروبية وغيرها، يعني لعل إنسان وقع في شيء من ذلك ثم لعله تاب يقول لصاحبه أقم علي حد المسكر أو حد القذف، يعني وقد سمعته قريبا يعني يقول اضرب من 80 جلدة أو 100 جلدة للزنا، لأنه الحدود كفارات، فهو لعله يريد أن يطهر نفسه بهذا. فهنا بين من الذي يقيم هذه الحدود، قال وعلى الإمام أو نائبه إقامتها في غير مسجد، بمعنى أن هذه الحدود إقامتها للإمام ليس لعامة الناس. لا يقول الإنسان، طبعا يستثنى من ذلك في مسألة الرق فيما يتعلق بالسيد على أمته أو رقيقه، لأن سيأتينا في باب التعزيرات ونحوه بعض الحدود يقيمها السيد على عبده أو على أمته فيما يتعلق أحيانا بالزنا أو بالخرب وما شابه ذلك، لكن كما قلت فيما يتعلق بأحكام الرق ونحوه تعلنا أعرضنا عنها. فالشاهد من هذه أن الحدود لا يقيمها الناس، ومعنى ذلك أن المجتمعات الأوروبية وغيرها المجتمعات التي فيها نوع من الجاريات الإسلامية وليس هناك إمام أو نائب الإمام فلا تقام فيها الحدود. فإذا وقع الإنسان في شيء من هذه الأمور يقال له تب إلى الله سبحانه وتعالى واستغفر، فليس هناك ما يقتضي بعد ذلك إقامة الحدود لأن هذه للإمام. أين يقيم الإمام هذه الحدود؟ قال ماذا؟ في غير المسجد، بمعنى أن يقيمها في مواضع يشهدها الناس ويراه الناس، لأن القصد من إقامة الحدود مع ما فيه من إيقاع العقوبة على هذا الجاني أو المقترف لهذا الحد حتى لا يعود إليه، أيضا كذلك أن يراه أهل المجتمع فيعلمون بعد ذلك أن هذه عقوبة وهذه الجناية، فلا شك أن ذلك يكون راجعا لهم. إذن فالعقوبة كما يقال كونها تكون عامة مشتهرة في مجمع من الناس لها مصالح متعددة، ولذلك ينبغي كما يقال عدم جعلها كما يقال في داخل السجن وحده أو في مكان منزوي، يعني ليس هو فقط إقامة الحد بما نضربه، بل نضربه من جهة كونه يتألم ويعلم بأن هذه العقوبة، وحتى يراه الناس فعند ذلك يعلمون بأن هذه عقوبة هذه الجناية، فعند ذلك لا شك أنه من تسول له نفسه مقارفة شيء من ذلك سعى إلى الابتعاد عنها. قال في هذه الحال بعد ذلك وتحرم الشفاعة وقبولها في حد لله تعالى بعد أن يبلغ الإمام، بمعنى إذا وقع الإنسان في شيء من هذه الحدود ووصل الأمر إلى الإمام فعند ذلك ماذا؟ تحرم الشفاعة، ويحرم على الإمام كذلك في المقابل قبول هذه الشفاعة. ومعنى ذلك أنه قبل أن تبلغ الإمام يمكن أن تكون فيها الشفاعة، بمعنى إنسان لعله سرق على ما ستأتي الإشارة إليه، يعني قد يكون بعض السفهاء يعني يذهب إلى بيت جاره يقتحم كما يقال من سور ونحوه، كما يقال أحيانا يستيق بعض الأمور لنوع من العبث. فهنا قبل أن يصل الأمر إلى الإمام، لو جاء الإنسان إلى فلان وعرف بأن فلان ولد فلان هو الذي سرق، فيؤتى إلى صاحب هذه السرقة ومن صاحب المال، فيقال هذه كما يقال فلان وهو في الواقع نوع من السفه، يعني نعطيك عوضا عنها، يعني كما يقال اغفر له وسامحه وما شابه ذلك منه لهذه الأمور التي تعد نوعا من هذه الشفاعات، بمعنى أن هذه غلطة سفاهة وما شابه ذلك، وهو في هذا السن وهو في الواقع كما يقال لعله أحيانا تكون من أسرة غنية، يعني فقط له نوع من السفه. فعلى كل حال كون الحد لم يصل إلى الإمام فيمكن الشفاعة فيه، حتى فيما يتعلق بشرب الخمر، حتى فيما يتعلق بالزنا، حتى في سائر الأمور، يعني كون هذه الجناية لم تصل إلى الولي الأمر فهنا يمكن ما لا الشفاعة فيها والمصالحة فيها ونحو من ذلك في هذه الأمور وسترها وما شابه ذلك. لكنها إذا وصلت وبلغ الأمر إلى الإمام فكما يقال ليس للإنسان أن يشفع في هذه الحال ويحرم ذلك، فيحرم للإنسان أن يشفع، وفيها قصة أسامة فيما يتعلق بالمخزومية لما سرقت، وأيضا كذلك للإمام لما بلغته هذه الجناية وبلغه هذا الحد وبلغته هذه الجريمة ليس له بعد ذلك أن يقبل فيها الشفاعة في هذا الأمر. نعم. قال وفقه الله: ويضرب الرجل قائما بسوط لا خلق ولا جديد ولا يجرد، بل يترك عليه قميص أو قميصان، ولا يبدي الضارب إبطه، ويسن تفريقه على الأعضاء، ويجب اتقاء الوجه والرأس والفرج والمقتل، والمرأة كالرجل لكن تضرب جالسة، وتشد عليها ثيابها، وتمسك يداها، ومن مات في حد فالحق قتله، ومن أتى حدا ستر نفسه، ولا يسن له أن يقر به عند الحاكم. لما كانت من الحدود ما يتعلق بالضرب كما ستأتي الإشارة إليه في حد الزنا في حد القذف ونحوهما، أشار إلى أن هذا الضرب كيف يكون وعلى أي صفة يكون، فقال: يضرب الرجل قائما بصوت لا خلق ولا جديد، بمعنى أنه يضرب ماذا؟ في حال كونه قائما، بمعنى ليس ممدودا على الأرض وليس جالسا، وإنما يكون واقفا فيضرب على هذه الهيئة. يقول ماذا؟ بصوت، والصوت هو نوع من الجلد سواء كان مجدولا أو غير مجدول، لكنه من شرط هذا الصوت ماذا؟ ألا يكون خلق، يعني خلق كما يقال من جهة اللغة تأتي بكسر اللام وتأتي بفتحها، خلق وخلق، لا خلق ولا جديد، لا خلق بمعنى قديم أشبه بالبالي، فلو ضرب أو ضرب به هذا الإنسان ما تأثر لكونه قديما أشبه بالبالي، فعند ذلك لا يكون مؤثرا، ولا يكون أيضا جديدا، لأن الجديد لأنه من سيد جلدي في الغالب يقولون يجرح، إذن وسط بينهما، يعني انظروا حتى الآلة التي يضرب بها ينبغي اختيارها، فلا تكون بالية أشبه بالتالفة فلو ضرب بها كما يقال أصبح كما يقال لا تأثير بها التأثير المناسب، ولا أن تكون جديدة إذا ضرب بها كما يؤثر تأثيرا زائدا فجرحت هذا المضروبة، وإنما تكون وسطا بينهما. أيضا كذلك فيما يتعلق بلباس هذا المجرود وهذا المضروب، قال: ولا يجرد، بمعنى لا يصبح عاريا، يعني ليس عليه لباس ويصبح الضرب يعني يناله على جلده مباشرة، وإنما تبقى عليه ثيابه، ما الذي يبقى منه؟ قال: بل يترك عليه قميص أو قميصان، يعني الآن كما في أغلب اللباس معنا ما يسمى بالثوب غالبا تحته ما يسمى بفانيلة أو نحو من ذلك، يعني القميص والقميصين، فمثل هذا كما يقال يترك عليه، لكن أن يكون عليه جبة وأن تكون أحيانا الجبة محشوة ونحو ذلك، فهنا لعله لو ضرب 20 ضربا ما شعر بها، فإذا وصل كما يقال 100 بدأ يشعر بآثارها، فهنا على كل حال ينبغي أن يكون المراعاة، وهنا أشبه بالعدل، لا يجرد مباشرة مطلقا ويصبح عاريا فيقع السياط والضرب السياط على اللحم مباشرة وعلى الجلد مباشرة، ولا يترك بأنه يلبس من هذه الملابس ما تقي ذلك الضرب وكما يقال تمنع منه، ولعلكم تجدون الآن بعض الأحيان الجبة خاصة سابقا يقول جبة محشوة وتكون أحيانا محشوة بالقطن، فهذا أحيانا لو يضرب 20 ضربة 50 ضربة ما شعر بها، إذن لا هذا ولا ذاك. أيضا الآن في كيفية الضرب وهو الضارب ماذا يفعل؟ قال: ولا يبدي الضارب إبطه، بمعنى لا يرفع يده بشدة حتى يظهر بياض إبطه، وإنما يكون دون ذلك. فلا شك أنه إذا عند هذا يكون الضرب ماذا؟ يكون أقل، بعكس إنسان لو رفع، وهذا تجدون أحيانا إذا رفع بالشدة أو أراد أن يشد في ضربه فعند ذلك يرفع يده إلى أن يظهر بياض إبطه، فهنا يكون حتى هذا لا ينبغي أن يكون. ومعنى ذلك حتى في كيفية الضرب يكون وسطا في هذه الحال، وألا يكون شديدا، لأنه القصد من هذا هو ماذا؟ تأديبه لا قتله، لم يقصد بذلك هو إتلافه وقتله، يعني نضربه بأشد ما عندنا حتى لعلنا نسعى إلى قتله، فهو ليس المقصود قتله، وإنما تأديبه على ما حصل له ومنه من هذه الجناية. أيضا في هذا الضرب قال ماذا؟ ويسن تفريقه على الأعضاء، بمعنى أنه لا يوالي على موضع واحد، وإنما يضرب من جهة ظهره فيجعل ذلك متفرقا، كما يقال من أعلى ظهره إلى كما يقال فخذيه، فهنا ولذلك يكون حتى كذلك في الضرب أن يسعى إلى أن يجعل الضرب في مواضع اللحم، المواضع التي يكون فيها اللحم يكون فيها الألم، وفي الغالب بعد ذلك كما يقال يحصل فيها التألم من جهة، وأيضا لا تؤثر، ليست كالعظم لعلها تكسر شيئا من هذا الباب. إذن يكون هذا أيضا الضرب لا يكون يجعل محددا في موضع واحد، فهذا لعله قد يحصل تلفا في هذا الموضع، وإنما يفرقه على هذه المواضع، على كما قلت بدله من ظهره إلى أسفل فخذيهم. قال: ويجب في هذا الحال أيضا لهذا الضارب أن يتقي مواضع. قال: ويجب اتقاء الوجه، لأنه مر معنا بأن الوجه لا يضرب عليه الحيوان، فالحيوان لا يضرب على وجهه، فإذا كان الحيوان كما يقال يتقى وجهه بالضرب فلا شك أن الإنسان من باب أولى، وخاصة أن الوجه غالبا هي مواضع مقاتل، فلو ضرب خاصة من جهة الأذن أو من جهة الأنف أو ما شابه ذلك أو في أعلى العين، فهذه لعلها تكون مقاتلة في هذا الباب. وكما قلنا سابقا بأنه يجب اتقاء الضرب حتى التأديب فيما يتعلق بالوجه لا للحيوان، والإنسان لا شك أنه أكرم منه في هذه الحال. قال: والرأس، لأن الرأس كما قلت مواضع فيها مواضع مقاتل، يعني لعله لو ضرب بالصوت، والصوت كما قلت جلدي، فلعله يقع على إذنه، والإذن تعد من المقاتل، فلعله يقتله به أو من جهة أنفه فيأتي في ذلك، فتكون فيها نوع من المقاتل في هذا الباب. وكذلك الفرج، فالفرج ضربه لا شك أنه أحيانا يقول يؤدي إلى المقتل، فيكون مقتلا، ولذلك قال: والمقتل، أي كل موضع يمكن أن يقع به القتل والقتل فيه، فعند ذلك يجب على الضارب أن يتجنب هذا الموضع، لأنه ليس المراد هنا الآن قتله، وإنما المراد تأديبه. هذا كله فيما يتعلق بالرجل. فهل المرأة إذا اقترفت شيئا من هذا الموجب للضرب يكون ضربها كالرجل؟ ماذا قال؟ والمرأة كالرجل، أي فيما يتعلق بالاتقاء وإلى آخره، ثم ذكر ما تختلف به المرأة عن الرجل. قال: لكن تضرب جالسة، أي ليست قائمة كالرجل، وأيضا تشد عليها ثيابها، بمعنى تضبط عليها ثيابها وتمسك عليها ثيابها وتربط، وتمسك يداها، أي توثق يديها، لأنه لا شك أن الضرب سيكون مؤلما، وعند هذه في الغالب يكون يحصل منها ماذا؟ يعني كما يقال تحرك إذا لم تربط في هذا البال ولم توثق، وأيضا فيما يتعلق بهذا، ويكون بعد ذلك تكشف. وانظروا إلى حرص الإسلام على ستر المرأة وعدم تكشفها حتى في موضع العقوبة، يعني ينبغي أن تضرب على هيئة، طبعا لأنه لا شك أنها إذا ضربت وكما يقال أدركها شيء من الألم يحصل لعله صراخ، ويحصل لعله بعد ذلك أن تحرك يديها، ولعله بعد ذلك يحصل تكشف وكما يقال خلع شيء من ملابسها فتظهر شيء من عورتها. إذن فالإسلام راعى هنا ستر هذه المرأة حتى في إقامة الحد عليها، وأنه ينبغي كما يقال إذا استوجبت هذا الحد وهذه العقوبة فإنها تعطى هذه العقوبة وتنال من هذه العقوبة، لكنه ينبغي حفظها من هذا الجانب وألا تكشف شيء من عورتها. انظروا إلى هذا الأمر، وانظروا إلى هذا الحرص من الإسلام على، وقد مر معنا مظاهر متعددة كما مر معنا سابقا في حتى في إدخال المرأة إلى قبرها، فإنه يسجى قبرها، يعني المرأة ميتة وانتهت وما شابه ذلك، فهنا كما يقال إذا حملت في الجنازة تحمل ويجعل عليها أشبه بالقفص، حتى ثم يجعل عليه نوع من الثياب حتى لا يعرف حجمها، هل هي بدينة أو ليست ببدينة أو نحو من ذلك. إذا أدخلت إلى القبر وهي في كفنها مستورة، ومع ذلك حتى فيما يتعلق بحجمها تستر ويسجى قبرها، كل ذلك من الإسلام في هذا الستر لهذه المرأة. ومن هنا يعلم أن كل دعوة إلى التكشف والتبرج أنه هو من التبرج، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تتبرجن تبرج الجاهلية الأولى. هي جاهلية أولى وأصبحت جاهلية كذلك معاصرة تدعو إلى هذا التكشف، فعند ذلك ينبغي أن يعلم أن كل دعوة إلى هذا التبرج إلى هذا التكشف فهي في الواقع من هذه الدعوات الجاهلية، وهي في الواقع خلاف استقراء أحكام الإسلام الذي سعى إلى ستر هذه المرأة وإلى عدم تبرجها وإلى عدم اختلاطها. ولذلك لعلي أثرت وأشرت إلى في مقام سابق إلى قول فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم: خير للمرأة ألا ترى الرجال وألا يراها الرجال، بما تكون بعيدة عنهم فلا تفتن ولا تفتن في هذه الحالة. لما ذكر ذلك لعله أحيانا يحصل بهذا الضرب وإقامة هذه الحدود إتلاف لهذه النفس، وينبغي أن يعلم بأن إذا كان التلف بسبب التجاوز من الضارب إما في عدد الضرب، يعني كما يقال له اضرب 80 فزاد، أو كما يقال اضرب 100 فزاد، أو زاد في الكيفية، أو كان ضربه حصل كما يقال مر معنا في المقاتل ونحوها، فهذا يتحمله هذا الضارب بنفسه. لكن إن لم يكن منه أي تجاوز فعند ذلك حصل منه هذا المضروب أم مات. ماذا قال؟ ومن مات في حد سواء كان بسبب الضرب أو كما سيأتينا في حد القطع للسارق قد قطعت يده، فعند ذلك لعله أصبح ما يسمى بالنزيف المضاعف وما شابه ذلك، فتلف من ذلك. قال ماذا؟ فالحق قتله. وهذه مقولة لعمر، يعني لما قتله الحق، يعني كما يقال أقيمت له جناية، أقيم عليه قصاص مر معنا في الجراحات ونحوها وما شابه ذلك، لكنه بعد ذلك أصبح سرى هذا الجرح، سرى هذا القطع وما شابه ذلك إلى بدنه فمات بسبب إقامة الحد عليه، فإنه لا يتحمل لا الفاعل ولا صاحب القصاص ولا ولي الأمر ولا يتكون في بيت المال كما قلنا قبل قليل، وإنما الحق هو الذي قتله. لما ذكر ذلك هذه الجملة فيما يتعلق بإقامة هذا الحد من جهة الضرب أراد أن يبين بأن من وقع في شيء من هذه القادورات هذه الحدود ونحو من ذلك هل يفعل كما فعل ماعز رضي الله عنه، كما فعلت الغامدية وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم واعترف بالزنا وسأل النبي صلى الله عليه وسلم التطهير، ولذلك قال في الغامدية: لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. هل يكون الإنسان يحصل منه هذا كما يقال الإقلاع من التوبة أو التوبة أن يأتي إلى ولي الأمر ويقول طهرني، وكما قلنا الآن لعله يفعله بعض الناس في بعض المناطق الأوروبية ونحوها، يأتي إلى زميل له ويقول أقم علي الحد وطهرني، هل يفعل ذلك؟ هل يلزم ذلك؟ ماذا قال؟ ومن أتى حدا ستر نفسه، كون الله قد ستر عليه ولم تأتي بينة هناك تشهد عليه، ليس هناك من يطالبه بهذا الأمر حتى ولو كان ذلك فيما يتعلق بالسرقة ونحوها، لا يعترف بأني أنا الذي سرقت، وإنما الذي يجب عليه بعد ذلك أن يوصل هذا المال المسروق إلى صاحبه، كما مر معنا في باب المعاملات في الغصب، من غصب من الإنسان هنا من سرق من الإنسان مالا فيلزمه أن يوصله إليه، لكن لا يلزم أن يقول أنا الذي سرقت، خاصة كما يقال إذا قيل سرق وما شابه أو لعله قبض عليه وقيل له أنت السارق، أنا لا يعترف يقول أنا سرقت، أو كما يقال جاءت البينة وشهدت عليه فعند ذلك يقرونه هل أنت السارق، لأنه لا شك أن الإقرار كما سيأتينا هو أقوى البينات، كون الإنسان يعترف على نفسه بالجناية هنا كما يقال لا تحتاج الأمر بعد ذلك، لكن البينة لعله يطعن فيها بأمر أو بسبب آخر. فهنا الإنسان ينبغي إذا ستر الله عليه أن يستر على نفسه، وإنما يتوب، ومن تاب تاب الله عليه، ولا يلزم أن يأتي ويسأل ماذا؟ ويسأل التطهير. قال: ولا يسن له أن يقر به عند الحاكم، يعني حتى لو رفع أمره وقبض عليه وقيل أنت زنيت أنت سرقت أنت إلى آخره لا يقر إن كانت هناك بينة، وهذه البينة كما يقال تمكن أن تكون مقبولة فعند ذلك ولي الأمر سيقيم عليه ماذا؟ سيقيم عليه الحد الذي يستوجبه، لأن البينة يعني تقتضي ثبوت هذه الجناية وهذه الجريمة، فعند ذلك ولي الأمر أي القاضي يقيم عليه الحد. أما كونه سارقا، كونه زانيا، كونه حتى قاذفا، كونه إلى آخره، فإنه لا يقذف. طبعا سابقا لعله قد يحصل نوع من الإنسان كما يقال من الديانة والورع إلى آخره أن يعترف، لكن الآن بتوكيل المحامين، المحامون كما يقال هم قد عرفوا هذه الأمور، لعله اعترف اليوم فإذا جاءه المحامي قال أنكر، لعله كما يقال ينكر في الحقوق فضلا عن الحدود، فهنا على كل حال لا يقر، لا يقر بشيء من ذلك. إن كانت البينة كما يقال تقوم بها الحجة وتثبت بها كما يقال هذه الإدانة، فإن ولي الأمر سيقيم عليه الحد، لأنه أحيانا قد تكون الشهود يحصل فيهم شيء من المطعن، بمعنى حتى وإن كانوا الشهود في الزنا أربعة، لكن كما يقال لعل بعضهم كما يقال لا تقبل شهادته، ترد شهادته، لم يكن كما يقال دقيقا في شهادته إلى آخره على ما ستأتي الإشارة إليه، أو كذلك في السرقة. إذن كل ذلك إذا لم تكن البينة هي يعني بها الشهود هي التي أثبتت هذه الجناية عليه، فإنه ماذا؟ لا يلزمه ماذا؟ أن يقر. عند ذلك إذا كان الأمر لا يتعلق بحق مالي فإنه يتوب بينه وبين الله سبحانه وتعالى، ومن تاب تاب الله عليه، فلا يقول أنا سأفعل كما فعل ماعز أو ما فعلت الغامدية أو ما شابه ذلك، وإن كان لا شك أن فعلهما هو الأكمل والأتم، لكن ذلك ليس بلازم وليس ذلك هو المطلوب، وإنما المطلوب من الإنسان أن يستر على نفسه وأن يتوب، ومن تاب تاب الله عليه. كما قلت إن كان ترتب على ذلك أخذ مال للغير وحق للغير فإن عليه أن يرده، لكن لا يلزمه أن يعترف بهذه السرقة. نعم. قال وفقه الله: باب حد الزنا. الزاني على نوعين، محصن وغير محصن، فالمحصن يرجم بالحجارة حتى يموت ولا يحفر له، وغيره يجلد 100 ويغرب عاما. بدأ في تعداد هذه الحدود، يعني كان سابقا أشبه بالقاعدة العامة عن الحدود عامة، ثم أخذ الآن في تفصيلها وبيانها حدا حدا، فبدأ بحد الزنا، ولا شك أنه هو أشد الحدود عقوبة، لأنه 100 جلدة إن كان غير محصن، وإن كان محصن لا شك أنه أقصى عقوبة في التشريع الإسلامي. هذا الزنا ما هو؟ قيل الزنا هو فعل الفاحشة في القبل أو الدبر، هذا تعريف الزنا، هو فعل الفاحشة في القبل أو الدبر، ستأتي شروطها وبيان متى يوصف هذا الإنسان بأنه يكون زانيا وحد الزنا. ذكر بأن هذا الزنا وأن الزاني يكون على نوعين، إما أن يكون محصنا أو غير محصن. المحصن سيأتي الإشارة إليه وبيانه في آخر هذا الباب. هنا يريد أن يفرق أن العقوبة تختلف بين أن يكون هذا الإنسان الذي حصل منه الزنا أن يكون محصنا أو أن يكون غير محصن. فما هي عقوبة المحصن؟ قال المحصن، وسيأتي بيانه تفصيلا، يرجم بالحجارة. هذه لا شك أنها أشد عقوبة في الإسلام، بمعنى أن ينصب هذا الإنسان ويوالى عليه الرجم بالحجارة إلى أن يموت. ليس كما يقال ليست 100 كما قلنا 100 جلدة أو ما شابه ذلك، أو 10 دقائق أو نصف ساعة أو نحو من ذلك، بل يوالى عليه الرجم إلى بالحجارة حتى يموت. وهناك يقولون بأنه يكون هذا الحجارة وسطا، لا تكون كما يقال كبيرة بمجرد كما يقال بحصن واحدة كما يقال تهشم رأسه فيموت، ولا أيضا بأن تكون صغيرة كحصى الخذ لعله يجلس يوما أو يومين وهو يرجم بهذه الحجارة ولا يموت، وإنما وسطا بين ذلك كما يقال بقدر الكف، يعني يحمله الكف فيضرب به، فهنا لعله بضرب كما يقال مقدارا معينا من هذه الحجارات، فلا شك أنها عند ذلك ستهلكه ويموت بهذه الحالة. إذن يتوالى ويوالى هذا الرجم عليه بالحجارة حتى يموت. وهنا على كل حال ينبغي أن يعلم بأن هذه العقوبة الشديدة بهذا الشكل، يعني مر معنا سابقا في كما يقال الإنسان لعله في القتل العمدي يقتل إنسانا عمدا، لعله يرميه من شاهق، لعله يرميه بحجارة، لعله يرميه في نار إلى آخره، لعله يرميه إلى السباع ونحو من ذلك تنهشه، عقوبة هذا القاتل العمد ماذا؟ ضربة بالسيف، ضربة قاضية واحدة وينتهي. لكن هنا يوالى عليه الرجم بالحجارة إلى أن يموت، ولا شك أنها عقوبة شديدة، فهذه تعطي في الواقع دلالة على مسببها. ما الذي سبب هذه العقوبة؟ هو الزنا، الزنا من المحصن، فمن هنا يعلم بأن الزنا من المحصن في الواقع إثمه عظيم وجرمه كبير جدا. والدليل على هذا العظم لهذه الجريمة، بمعنى أن إنسانا أصبح محصنا، في الواقع ينبغي ألا يخطر عليه الزنا بعد ذلك مطلقا، وأن يعلم بأن زناه، بمعنى أن الزنا ليس على درجة واحدة، فزنا الشاب كما يقال غير المحصن ليس كزنا هذا الإنسان المحصن، وأن في الواقع تعتد جريمته جريمة شنعاء نكراء عظيمة جدا، كما يقول تدل على فساده وفساد طويته. ولذلك هنا كانت عقوبته أن يرجم إلى أن يموت، بمعنى أنه أصبح فيه ما يسمى فسادا في نفسه. فهذا في الواقع ينبغي للإنسان أن يدرك هذا، وأن يعلم بعد ذلك أنه إذا أصبح محسنا ينبغي أن تكون هذه كما يقال هذه الجريمة بعيدة عنه مطلقا، وأن لا يفكر فيها، وأن في الواقع من أعظم ما يدل على خبث طوية هذا الإنسان. ولذلك كانت هذه العقوبة بهذه الشدة، فينبغي في الواقع أن يشدد فيها، وأن يعني يوضح للمجتمع مدى خطورتها وأثرها، لا كما يفعل الآن في الواقع ويروج عليه عن طريق ما يسمى المنظمات العالمية وما يتعلق بحقوق الإنسان وإلى آخره، وحقوق ما يسمى بالممارسات الجنسية والثقافة الجنسية وتشجيع كما يقال المعاشرة واعتبارها نوع من الشهوات، فالإنسان كما يقال أن يحقق شهوته الغذائية كشهوته الجنسية كما يقال على حد سواء، وتنشر بعد ذلك في المجتمع تسهيل هذا الأمر، ويطالب بعد ذلك المجتمع في حكوماته ومستشفياته إلى إشاعة ما يسمى بهذه الثقافة، وأن يجعل كما يقال تسهل ما يسمى بموانع الحمل والإجهاض وما شابه ذلك. هذا في الواقع كله خلاف ما يدعو إليه الإسلام وما يحذر منه، فالإسلام يرى بأن هذه جريمة شنعاء نكراء تستحق هذا الفعل. والآن الدول الغربية ونحوها طبعا هو مسار في فلكها كما قال غربية، وإن كانت هي في الواقع شرقية، يعني مؤتمر بكين إلى آخره، ما يعتبر بأن هذا نوع من الثقافات ينبغي أن تزول هذه الأمور، وأن هذه حقوق للإنسان. والآن يسعون يعني في كثير من قوانينهم ووثائقهم إلى إشاعة هذا الأمر، لكن على كل حال ينبغي أن يعلم بأن ذلك كله مصادمة لفطرة الإنسان التي خلقه الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى هو خالق الإنسان وهو العليم سبحانه وحده دون غيره بما يصلحه وبما يفسده وبما يكون صالحا له في كما يقال في مجتمعه وفي دنياه وفي آخرته، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فلا شك أنه سبحانه وتعالى هو العليم بالإنسان وبما يصلحه. فالشاهد من هذا على كل حال أن يعلم بأن ما يروج أو يسهل أو ما شابه ذلك وما يشاع في الواقع هو خلاف للفطرة في هذا، إضافة إلى مخالفة للدين. قال هنا في حال الرجم ماذا؟ أنه يوالى عليه. قال ولا يحفر له، بمعنى لا يجعل في داخل حفرة حتى لا يخرج ولا إلى آخره، وإنما يكون ماذا منتصب في مكانه، وأيضا لا يوثق في عمود ونحوه بحيث كما يقال أنه لا يفر، لأنه سيأتينا بأنه بعد ذلك لو حصل منه فرار قد يترك في هذا الباب. إذن الشاهد أنه يرجم في حال مكانه، لا يوثق لا يربط ولا ما شابه ذلك، ولا يحفر له، بمعنى أن لا يغادر مكانه هذا. هذا إذا كان محصنا. إن كان غير محصن فما هي عقوبته؟ قال وغيره، أي غير المحصن، وهو غير المحصن ما هو؟ قال يجلد 100، أي 100 جلدة، الذي قلنا قبل قليل بالسياط، بمعنى أن يضرب بالسياط 100 ماذا؟ 100 ضربة، 100 جلدة تفرق على بدنه كما سبقت الإشارة إليه. إضافة مع هذا قال ماذا؟ يغرب عاما، يغرب عاما بمعنى أن يخرج من بلده الذي ألفه وقام فيه وبسببه حصلت الجناية. وهذا التغريب سابقا كان السفر قليلا ونادرا، يعني لم يكن إلا طلاب العلم أو أصحاب التجارات، والإنسان في الغالب تكون المدن صغيرة والقرى صغيرة، فيعرف الغريب مباشرة من حين أن يأتي يعلم، ولذلك جاء في حديث جبريل ليس منا يعرف منا أحد، فهنا على كل حال يعرف، فإذا كان يعرف معنى ذلك يصبح ماذا محل أشبه بالمراقبة، كل يراقبه، فيصبح في هذه الحال يسعى كما يقال إلى أن يكون في كما يقال في درجة من الاستقامة، إضافة إلى أنهم يقوم بأن في هذا إخراجا له من مكانه ومجتمعه الذي سبب له ماذا هذه الجريمة، بمعنى أن البيئة التي كان فيها وعاش فيها هي التي أوقعته في هذه الجريمة، فعلى ذلك ينبغي أن يعيش سنة في خارجها فلعله يكون نوعا من الإصلاح. طبعا الآن اختلفت لا شك الأمور، فأصبح التغريب هو أن يسجن فيما يسمى بالسجن، أي يمنع من الخروج ونحو من ذلك هذه المدة. هذا التغريب في الواقع يكون للرجل وللأنثى وللمسلم ولغير المسلم أيضا. الذي مر معنا الملتزم بأحكام الإسلام وهو الذمي، يعني حتى وإن كان كما يقال الذي فعل هذه الجناية ليس مسلما وإنما ذميا، فهنا أيضا يحصل منه أن يغرب. لو كانت امرأة فهنا تغرب، فالمرأة لكنه يشترط في المرأة في تغريبها إذا وجد كما يقال محرم يرافقها، فإذا تبرع من أحد من محارمها أن يكون معها فعند ذلك تغرب وعليها نفقته، فهي التي تنفق عليه في هذا الحال لأنه خرج في صحبتها. إن لم يكن لها مال يكون في بيت المال، بيت المال ينفق ويكون نفقته عليه. إن لم يكن هذا وذاك، بمعنى لم يكن حتى لها محرم يقبل الخروج معها، يقولون تنفى إلى مكان دون مسافة القصر، لأنه إذا كانت مسافة القصر سفرا فهذه تحتاج إلى محرم، أما خروج المرأة إلى دون مسافة القصر فلا يشترط فيها المحرم فتغرب في ذلك. كما قلت قبل قليل هذا تقريبا الآن لا يفعل، وإنما يكتفى ببدله وهو الحبس ونحوه. قال وفقه الله: وشروط الزنا ثلاثة: تغييب حشفة أصلية في فرج أصلي لآدمي حي ولو دبرا، وانتفاء الشبهة، وثبوته بشهادة أربعة رجال عدول في مجلس واحد بزنا واحد مع وصفه أو بإقراره أربع مرات مع ذكر حقيقة الوطء بلا رجوع. إذن أخذ لما قلنا الآن بالزنا، والزنا قد يكون من المحصن وقد يكون من غير المحصن. متى يوصف الإنسان بأنه حصل منه الزنا؟ فهنا شروط هذا الزنا، ماذا يشترط فيه حتى يوصف هذا الإنسان بأنه قد حصل منه هذا الزنا؟ قال ماذا؟ أولا تغييب حشفة أصلية. إذن من شرط هذا الزنا أن يكون به تغييب الحشفة الأصلية، ومعنى ذلك أنه إن حصل كما يقال تجرد واختلاء وما شابه ذلك دون أن يكون ما يسمى بالإيلاج والتغييب للحشفة فإنه ماذا؟ لا يكون زنا. يعني أحيانا كما يقال لعله يخرج ويلتقي بفتاة أجنبية عنه، لعلهما يتجردان إلى آخره، لكن لا يحصل التغييب لهذه الحشفة في هذا الفرج، فعند ذلك لا يسمى هذا زنا. وإن كان أحيانا بعض الناس يظن بأن هذا زنا، يعني قد يكون من جهله، يعني كونه خرج مع فتاة ليست حلالا له وأجنبية عنه وتجرد أو أصبح في فراش واحد أو ما شابه ذلك أو نحو من ذلك، يقول هذا زنا أو زنيت أو ما شابه ذلك. فهو الواقع لا يوصف بأنه زنا إلا أن يكون معه الإيلاج، وهو تغييب ماذا؟ الحشفة أو قدرها، بمعنى إن لم يكن. وطبعا مر معنى الحشفة هي رأس الذكر، إن كان مقطوعا فيكون بقدر ذلك. هنا قيد في هذا التغييب للحشفة أن تكون ماذا؟ حشفة أصلية وأيضا في فرج أصلي. ومعنى ذلك أنه قد يكون الفرج وقد تكون الحشفة من الذكر ليست أصلية، وهذا في الخنث المشكل. والخنث المشكل بمعنى أن يكون له في قبله كما يقال آلتان، فرج من جهة وفيه ذكر من جهة أخرى، إذن فيه آلتان، وهنا ما زال مشكلا، وهنا يكون يزول الإشكال عادة معرفته بالتبول، فإن تبول من جهة ذكره حكم بأنه ذكر، أو من جهة كما يقال قبوله أو فرجه فيكون أنثى، لكن أحيانا قد يكون من الجهتين يحصل هذا الخروج للبول، فهنا يكون الإشكال. فلو حصل منه الإدخال لهذا الذكر في فرج فهذا في الواقع الإدخال ليس فرجا أصليا، أو العكس من ذلك يكون إنسان ذكر وهو فرجه أصلي لكنه أدخله في القبل لهذا الخنثى، فهذا أدخله في ماذا؟ في فرج غير أصلي. إذن يشترط أن لا يكون كما يقال أحد الطرفين خنثى مشكل، فإن كان ذلك فهذا يعد فرجا أصليا. قال ماذا؟ من شرطه أن يكون لآدمي، فمعنى ذلك أنه لو حصل ذلك لغير آدمي، بمعنى الإنسان صلى الله عليه وسلم أتى بهيمة، وكما لعلي ذكرت مرارا أن الحديث هنا ليس لجواز ذلك أو عدم جوازه حله أو حرمته كونه شذونا أو غير شذوذ، وإنما ما يترتب عليه من الحكم وهنا الآن نبحث عن حكم ماذا؟ ما حكم الحد، ولم نبحث حكم الغسل، فهذا قد مضت الإشارة إليه في باب الاغتسال، لأنه لو حصل ذلك في الإيلاج في بهيمة يوجب غسلا، لكن هنا هل يوجب ويوصف هذا بأنه أصبح زان ويحكم له كما يقال بين أن يكون محصنا أو غير محصن؟ فهنا قال يشترط في هذا الفرج أن يكون لآدمي، ومعنى ذلك أن إتيان أو من أتى بهيمة لا يوصف بأنه زان، لكن لا يعني، وهذا سيأتينا في آخر هذا الباب، لا يعني أنه لا يعزر وأنه يعاقب، لأن هذا في الواقع نوع من الفعل الفاحشة، فهذا على كل حال. والبهيمة تقتل، يقولون تقتل البهيمة التي يأتيها الإنسان، وإذا كانت هذه البهيمة ليست له فعليه ضمان قيمتها لصاحبها. إذن نحن لا نبحث هذه الأمور، وإننا نبحث الآن فيما يتعلق بهل هذا الفعل يوصف فاعله بأنه زان، وعند ذلك يترتب عليه أحكام الزنا، ونقول بعد ذلك هل هو محصن أو غير محصن. فهنا إن أتى بهيمة فلا يكون ماذا؟ لا يكون زان، إنما من شرط ذلك أن يكون هذا الفرج لآدمي. من شرط هذا كذلك أن يكون هذا الآدمي حيا، ومعنى ذلك نسأل الله السلامة لو كان في الإنسان كما يقال أتى ميتة، يعني وجد امرأة ميتة ثم بعد ذلك أتى وجاء معها وحصل منه الوطء لها، كما قلنا هذا لا شك أنه شذوذ إلى آخره. الآن لا نبحثه ولا نبحث الغسل كما قلت سابقا، وإنما نبحث هل هذا يعد زنا يوجب الحد؟ فهنا يقول لا، من شرط هذا العلاج لهذا الفرج أن يكون في إنسان ماذا؟ إنسان حي وآدمي حي، أي ليس بميت، كما قلت قبل قليل، لا يعني ذلك أنه لا يعاقب لا يعزر إذا علم به وكما يقال شوهد عليه وثبتت عليه البينة، فهو على كل حال يعاقب ويعزق. لكن حديثنا الآن ليس عن التعزير، وإنما حديثنا هل سيكون وهذا نوع من الزنا يستحق عقوبة الزنا؟ فهنا قيل لا. قال ولو دبرا، فمعنى ذلك أن ذلك الزنا ليس خاصا بأن يطأ الرجل المرأة في قبولها، بل حتى ولو كان الوطء للمرأة في دبرها فإنه يعد زنا، أو كان الدبر كما يقال حتى وإن كان الدبر ذكر. إذن الزنا يلحق به ما يسمى باللواط، سواء كان ذلك بامرأة أو كان كما يقال بذكر، فعلى كل حال هذا يعد فرجا، وهو فرج لآدمي، فعند ذلك يلحق ويأخذ هذا الحكم ويوصف بأنه زنا. إذن ليس من شرط الزنا أن يختص بالمرأة وأن يكون أيضا في مال في قبولها، لأنه أحيانا قد يحصل الجماع والوطء للمرأة في دبرها فيقول لا أنا ما زنيت، واعتبر بأن الزنا هو الإتيان في القبل. لا، يقال بأن هذا يأخذ حكم كما الوطء في القبل، وعند ذلك يأخذ حكم الزنا، سواء كان كما قلت في هذا الدبر لذكر أو لأنثى، فلا يختص ذلك بالأنثى. لما ذكر وهذا الآن يوصف بأنه قد حصل ماذا؟ حصل مواصفات الزنا لهذا الشخص، ثم يأتي بعد ذلك فيما يتعلق بإقامة الحد له، حد الزنا. هل إذا تحققت هذه الصفات كلها وهذه الشروط كلها، لأن كل قيد من هذه القيود في الواقع يعد شرطا، فإذا لم تتوفر هذه الشروط كلها أو اختل واحد منها، هنا نقول بأنه لم يتحقق هذا الوصف ولا يوصف بأنه زان، فلا إقامة للحد. هنا مع هذه الصفات فيما يتعلق بالوطء أمور أخرى أيضا مترتبة على إقامة الحد. قال وانتفاء الشبهة، بمعنى ألا يكون لهذا الوطء نوع من الشبهة، فإن كان الوطء له نوع من الشبهة فلا إقامة للحد. من ذلك لعله سبقت الإشارة أحيانا في هذا الأمر فيما يتعلق بعشرة النساء ونحوها، لو وطئ الرجل امرأته في دبرها هذا قلنا بأنه محرم ولا يجوز للمرأة أن تمكن زوجها من هذا الأمر، ويجب عليها وجوبا أن تمتنع منه في هذا الأمر، وإن لم تمتنع فلها أن ترفع أمرها إلى القاضي. قبل أن أبدأ بالأسئلة أذكر بالاختبار البديل، سيكون غدا إن شاء الله بعد العشاء، بعد العشاء في نفس المكان هنا بعد صلاة العشاء والسنة، لعلكم تأتون إلى هنا من أراد أن يختبر الاختبار البديل، ولعل الأخ برز تهرق إلا في الإبل، ما جاء التغريض ذلك إلا في الإبل، لكن فيما يتعلق بالبقر يقول من نصفا ونصف، يعني نصف كما قلنا أتبعة ونصفا مسنة على ما مضت الإشارة إليها. وفيما يتعلق بالغنم قالوا نصفها تكون كما يقال جذعان ونصفها تكون مسنة. قال هل في الأعور دية ونصف؟